قال الإمام زين العابدين وسيد التاجرين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وزوجني بالكفاية وكلني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالتعه وأملكني حسن الدعاء لا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله. العلاقة مع الله هي مفتاح الأشياء. العلاقة التوحيدية مفتاح الخير والرزق وكل شيء، إيجابي وكل شيء جميل، وهي مفتاح كل شيء. والعلاقة السلبية تسلب الرزق، وقد تعطي مالا باعتباره أعطاء للدنيا حيث لا نصيبة الآخر. ومن أسباب انعدام الرزق أو بتعبير أدق قلة الرزق هو الشرك بالله. عبودية الإنسان لشيء يجعله إله هو الذي يمنع السعر والذي يمنع الكفاية والذي هو الذي، هاي العقلية هي التي تمنع العلاقة التوحيدية، تجعل الإنسان يشعر بالكفاية، يرفض رفض الولاية، يعيش السعة والمداومة. ثم الإمام سلام الله عليه بعد أن طلب مجموعة من المطالب في هذا المقطع أعطى عهدا لله، هذا ضروري بالنسبة للإنسان الذي يدعو ربه حتى يعجل بالإجابة، يعطي عهدا لكن يلتزم. الإمام سلام الله عليه يقول: فإني لا أجعل لك ضدا، يعني ما أجعل لك مثيل مخالف. ضد يعني المخالف، يعني ما أجعل لك نظير يخالف، مخالف نظير لك، يعني طاغي إله معبود كما يعبد الله، او اجعل المال او اي شيء من هذه الدنيا. فاني لا اجعل لك ضدا، اي شيء يخالف الرب لا اجعل له قدسية ولا اي شيء في نفسي. اي شيء يخالف الرب سواء كان في العقيدة في افكار أو في العقيدة كسلوك، أو كان معبود بشري أو حجري أو مادي آخر، كل هذه الأمور لا أجعلها، إني لا أجعل لك ضدا. يعني معناته شنو؟ يا رب أن كل ما يخالفك لا أجعل لي علاقة معه، إيه علاقة قيم ما عندي علاقة، ولا أدعو معك ندا. الجانب الآخر أيضا أنا أدعوك وأطلب منك الرزق فقط، أطلب الخير منك، أطلب الأشياء منك فقط، لا أطلب الأشياء من أحد. وأعبدك أنت وحدك لا أعبد معك أحد، فلا أدعو معك ندا. ند يعني النظير يعني المثيل، فأنا ما أطلب من أحد غيرك. طلبي من أحد غيرك أنا جعلته ند إليك، خضوع إلى أحد غيرك يعني خضوع جعلته ندا إليك. لهذا الإمام هنا يقرر ويعطي عهدا والله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجعل ضد ولا يدعو مع الله ندا. هذه إذا عقليتنا حقيقة تركبت بهذه النظرة، إني أنا فوق الأشياء، عظم الخالق في أنفسهم وقهر ما دون في عيونهم، فما دام ما دون الخالق صغير بالنسبة إلى الخالق، وإلا الرسول عظيم قرآن عظيم كلامنا بالنسبة إلى الخالق. فبالتالي ما والرسول يكون عظيما باعتبار ارتباطه بالخالق، فما يرتبط بالله يكون عظيما، فما دونه صغير. فما دام ما دون الله صغير زين، تعالى نجعلهم في قبال الله، ليش نخضع لهم، ليش نعبدهم، ليش نطيعهم في قبال طاعة الله؟ خذوا هل عنده هذه العقلية وهذه العقلية، وبالتالي ما ينتظر من هذا وما يعتمد على هذا، ما يدعو أحد، ما يطلب من أحد غير الله. واحد اللي يريد زينة يريد ذلة أو يطغى أو ما يطلب منه شيء، يحتاج إلى شيء غنى عن يحتاج إلى الله. الناس للناس نعم، يحتاج إلى الإنسان المؤمن الذي لا يذلهم. فإني لا أدعو لك ضدا ولا أدعو معك ندا، ولا في طرق الناس لإتلاف اليمين. شوفوا إحنا إحساسنا الداخلي، ندعو مع الله أحدا أم لا، يحتاج إلى أحد غير الله يذلنا الأولى أو ما شابه. الواحد لازم يلحظ العلاقة الداخلية القلبية التي تكونت في داخل نفسه، هذه العلاقة مع الله كيف هي. اللهم صل على محمد وآله. أي يا رب أنا أعبدك دون سواك، هذه العبادة التي علمنا إياها محمد وآل بيته، وأعبدك بعبادة محمد وآل بيته، لأنها أفضل العبادة. أعبدك بهذه العبادة بهذه الأفكار، تغلي الوسيلة، هذه الوسيلة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أهل البيت هم أسماء الله الحسنى، هم العلامات لما عبد الله سبحانه وتعالى، أسماء يعني العلامات. فبالتالي اللهم صل على محمد وآله يعني أدعوك بمحمد وآله، أعبدك كما عبدك محمد وآله، وامنحني حسن الدعاء كما منحت محمد وآله، ووسع عليك ما وسعت على محمد وآله، واهدني كما هديت محمد هديت محمد وآله، واجعل علي علامة بولاية محمد وآله، ونفس الولاية التي ولاك بها محمد وآله، واكفني زين عن الآخرين كما كفيت محمدا وآله. يعني اللهم صل على محمد وآله يعني أنا أكتفي بمحمد وآله، منهج محمد وآله كافي يكفيني، هو المنهج الإلهي. اللهم صل على محمد وآله يعني أنا أطمض على نفسي علامة ولاية محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله يعني أنا أهتدي بهداية محمد وآله، هذا الهدى دون سواء، بهداهم أقتدي، أنا أقتدي بهدى محمد وآله. فاللهم صل على محمد وآله يعني بمنهج محمد وآله أخرج من الفتن وأعيش في السعة. بمنهج محمد وآله أعيش الدعاء الحسن مو السلبية. ولمحمد وآله أعبد الله دون سواه. ومحمد والمحمد من الذين لم يجعلوا لله ضدا. اللهم صل على محمد وآله، يعني اجعلني مع محمد وآل محمد الذين لم يجعلوا لك ضدا ولن يدعو معك ندا. هذا معنى اللهم صل على محمد وآله، ارفع درجة محمد وآل محمد واجعلني مع محمد وآل محمد في فكرهم، في معتقداتهم، في مواقفهم، في سلوكياتهم، وأعطني ما أعطيتهم، وأسعى عليهم ما وسعت عليهم، وأهدني كما هديتهم، وأخلص عبادتي كما أخلصت عبادتهم. أسأل الله أن يوفقنا لأن نكون مع محمد وآل محمد ومن أتباع محمد وآل محمد. إن سمع الدعاء عن ربك ربك عما تقول السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أحب الله تعالى على الصلاة على محمد وآل محمد.